يلا يا عم يلا يا عم. انا مش هسمع عليك، هفضل ازاول فيك والدنيا كلها عارفة كعب عالي عليك. اه سادة يا كرام، اه يا سادة يا كرام، صح صح ليك كلام، صح صح ليك كلام، الوقت زي السيل. قولوا قولوا وانت وانت وانت عيل سيكا نكيش مش نكيش حد قطعها مالها شرط هتصد وهترد ومش هتلاقي حد يقف يقول بجد اسمع اي حد اسمع اي حد يلا جاهز تغط انت فاكر نفسك انسان وسط عالم بالقرود تبص في المراية انت الاب الموجود احنا في زمن الحوارات وهيدينا حكايات سابوا الغنى والمزيكا وبقيت بسطوا حوارات اه من لبن الستات لما بتيجي من الواد اه من لبن الستات لما بتيجي من الواد انا عايزك تعمل دار وتطب الليل ونهار انا عايزك تعمل دار وتطب الليل ونهار انا هيطلع المجال انا بابا وعدت عيال اخدنا طب الزوار ما باخدش الاذن اتحرك بتقلب جد بره ما باخدش الاذن اتحرك بتقلب جد بره الحلوه اللي بتتعاد استاذ افرح العادل تحريم زي طب الزيت خلصت علينا الوقت خلصت علينا الوقت أفضل أداء.